اليوم ميلاد الرسول المصطفى، اليوم ميلاد السماحة والوفاء. اليوم ميلاد الرسول، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويسكن في الجنان مقيما. اليوم ميلاد الرسول المصطفى، اليوم ميلاد السماحة والوفاء. جاءت قديما درة من نوره قد جمل الرحمن منها يوسفا. تكفي لقيا في السماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا. صل على الحبيب. يكفيه أن البدر يكسف نوره، لكن نور حبيب المصطفى لن يكسفا. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرف. والله لو خلموا الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى حبيبي. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لمدح أحمد ما وفى ما وفى. على الحبيب محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صلي على الحبيب محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى حبيبي. والله لو ماء البحار بجمعها كان المدان لمدح أحمد ما وفى. والله لو روض الرسول تلألأت أنواره للبدر ولا واختفى واختفى حبيبي. اللهم صل على الحبيب يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس والله يا ناس حب النبي ومدحه شرف عالي خير الخلق اجمع صاحب قدر عالي وحماق للي يقصدوا حصنه ركن عالي عالي عالي عالي عالي والله طه شفيع الامم سيد ولد هاشم ماحي لأهل الشرك ولصنامها هاشم والله نفسي أصل طيبة لتراب هاشم غبار نعل المصطفى ينصر فوق عجب عاني عاني عاني عاني عاني عاني النبي ظالي وبلاد بعيد دايما في بالي والشوق يزيد النبي ظالي وبلاد بعيد دايما في بالي والشوق يزيد النبي ظالي النبي ظالي النبي والله نورك يا مصطفى بالأفق لا لا لا لا لا اللهم صل عليه كم ضاع اهتدى من فرحتنا أنت الذي أسريت يا رسول الله إلى مقام لا لا إلى حضرة القدس والأملاك حولك ألم والله طوبى لمن زار مقامك يا رسول الله زال عنه الألم يا صاحب الحب وسورة ألم والله غيرك ما نالك يا مصطفى يا مصطفى لا لا لا لا لا لا لا لا يا صاح يا صاح يا صاح يا صاح والله يا صاح مدح النبي وحبه ما هو شراب واحذر لقول الجاهل لا يوقعك بشراي واسمع مني الدليل وبعدها قل لي شراك شراك شراك يا الله والله ربنا قال عن كتابه فيه هدى وشفاء ومن بطون النحل يخرج عسل فيه شفاء وثؤر النبي للمؤمن شفاء يابا ومن العجم يابا ومن العجم إذا قلنا محمد شفاء قالوا شراك شراك شراك يا